بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر، واكتفى بغايتها وما انتهت إليه. فإن قيل فما منعك من تعليق الظرف إذ بنفس الفعل المنهي عنه، أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ غيظا وهما وغما، بل يكون نداؤك نداء راضي بما قضى عليه بما قضي عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة صدرك، لا نداء قضيم. قيل هذا المعنى وإن كان صحيحا فلم يقع النهي عن التشبه به في مجرده، وإنما نهى عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن، يعني الحال التي أدت إلى سجنه في بطن الحوت، حتى سجن في بطن الحوت. ويدل عليه قوله تعالى في سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت في ضعف صبره لحكم ربه، فإن الحالة التي نهي عنها هي ضد الحال التي أمر بها. فإن قيل فما منعك أن تصبر إلى أنه أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه ولا يكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته. قيل منع من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثنى على يونس واضح وغيره من أنبياء بسؤالهم إياه كشف ما بهم من الضر، وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكيف ينهى عن التشبه فيما يثني عليه ويمدحه به؟ وكذلك أثنى على أيوب يعني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعلى يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وعلى موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد شكى إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل. يبقى نقطة مهمة جدا يا إخواني، فالشكوى يعني إليه لا تنافي الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل، بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر. والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاؤه، وقد ذم سبحانه وتعالى من لم يتضرع إليه ولم يستكن إليه وقت البلاء، يعني كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد إخوان الكرام أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى كيف تتجلد على الرب تعالى يعني واضح، فالعبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه إخواني الكرام، بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه، فبل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه، وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى إيه؟ يبقى صبر يعني شكوى إليه وليس شكوى منه. فالله تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه، فالرب تعالى يمقت من يشكوه إلى خلق، ويحب ويحب من يشكو ما به إليه. وقال لبعضهم كيف تشكو إليه كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ فقال قالوا أتشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. يعني واضح. والمقصود إخواني الكرام أنه سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه اختيارا، وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء الذين يعني ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها إلى من؟ إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن قيل يعني فأي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور، أم الصبر على المحظور، أم الصبر على الإيه؟ على المقدور. يبقى أي أنواع الصبر يا إخواني أفضل؟ أكمل الصبر على المأمور، أم الصبر على المحظور، أم الصبر على المقدور؟ قيل إخواني الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر، فإن هذا الصبر يعني يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا. وأما الصبر على الأوامر والنواهي، يعني الصبر على الأوامر وعن النواهي، يعني واضح، أو عن المعصية كما يقولون، اتباع الرسل وأعظمهم اتباعا أصبرهم على ذلك، أي على الأمر والنهي أيها الإخوة الكرام. وكل صبر في محله وموضعه، وكل صبر في محله يعني وموضعه أفضل، فالصبر على الحرام في محله أفضل، والصبر على الطاعة في محلها أفضل. يبقى هنا إيه؟ كل صبر في محله وموضعه أفضل، يعني واضح، هنا الصبر على الحرام وهنا الصبر على الطاعة، هذا أفضل في موضعه وهذا أفضل يعني في موضعه ومحله. فإن قيل فأي الصبرين أحب إلى الله؟ فأي الصبرين أحب إلى الله؟ صبر من يصبر على أوامره، أم صبر من يصبر على محارمه؟ قيل يعني هذا موضع تنازع فيه الناس، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعاف مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا،